إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عندنا اليوم أدلة علو الشأن للرب سبحانه وتعالى. تقدم لنا أن العلو ثلاثة أنواع: علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن والقدر. وقد تقدم لنا أدلة علو الذات وأدلة علو القدر وأدلة القهر، واليوم نحن مع أدلة علو الشأن، بل إن جميع أدلة علو القدر والقهر، علو الذات والقهر، هي دليل على علو الشأن وشأنه سبحانه وتعالى، وأنه فوق كل شيء قدرا وعظمة وجبروتا وإلى آخره. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: السؤال السبعون: ما دليل علو الشأن؟ وما الذي يجب نفيه عن الله عز وجل؟ والجواب: اعلم أن علو الشأن هو ما تضمنه اسمه القدوس والسلام والكبير والمتعال. نعم. وما أولا علو الشأن يعني علو المنزلة، علو المكانة، علو الرفعة، بحيث لا يعلو فوقه أحدا، لا ذاتا ولا قدرا ولا شأنا سبحانه وتعالى. وهو الآن يتحدث عن الأدلة. من أعظم الأدلة على علو الشأن القدوس، السلام، المتعال، الكبير، العظيم، وسائر الأسماء العامة التي الصمد التي تشتمل على كل ما من شأنه تعظيم الباري سبحانه وتعالى، وأنه فوق كل شيء ذاتا وقدرا وقهرا. ولذلك جاء من أسمائه بالقدوس، وجاء الكبير المتعال، وجاء السلام، وجاء العظيم، كلها أسماء ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهي بالإضافة إلى بعض دلالاتها الأخرى فإنها تدل على علو شأنه سبحانه وتعالى. فشأنه فوق كل شيء وقدره فوق كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك انظر إلى ما نقوله في الركوع: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، تقدست أسماؤه وجلت صفاته سبحانه وتعالى. تفضل. اعلم أن علو الشأن هو ما تضمنه اسمه القدوس السلام الكبير المتعال، وما في معناها، وما استلزمته جميع صفات كماله ونعوت جلاله، فتعالى في أحديته. نعم. إذن ما تضمنته هذه الأسماء الأربعة وجميع ما تضمنته الأسماء والصفات الأخرى كلها دليل على علو ذا قدره وشأنه سبحانه وتعالى، وأن ذلك لا يقدر بقدر، كل ما يتصور فالله فوق ذلك سبحانه وتعالى. حتى جميع الأسماء والصفات هي دليل على علو الشأن. والآن يذكر بعض الأمثلة. نعم. فتعالى في أحديته أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، أو يكون عونا له، أو ظهيرا أو شفيعا عنده بدون إذنه، أو عليه يجير. هنا يعني ذكر مجموعة من الأمور تعالى أن يكون له شريك في أحديته. قال الله تعالى قل هو الله أحد، وفي آخر السورة ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى هل تعلم له سميا، وقال جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال تعالى لا شريك له سبحانه وتعالى في كل شيء. ثم أيضا ذكر بعد الأحدية ماذا؟ اقرأ مرة ثانية. فتعالى في أحديته أن يكون لغيره ملك، أن يكون لغيره ملك يشاركه في ملكه. قال الله عز وجل لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه فيقول لله الواحد القهار تبارك الذي بيده الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي من تشاء، تؤتي الملك من قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى مالك يوم الدين، فالله تبارك وتعالى رب كل شيء ومليكه. أيضا أولا في ملكه، ثانيا أيضا أو قسط منه، أو قسط منه يعني لا شريك له في الملك أو حتى جزء من الملك لا يشاركه بذلك أحد حتى ولو في قسط ضئيل من ملكه تبارك وتعالى، بل هو المتفرد بذلك جل وعلا. أو يكون عونا له، أو يكون عونا له وما لهم فيهما وما له منهم من ظهير، أيوة يعني ليس له معين سبحانه وتعالى ولا مشارك ولا شفيعا له إلا من بعد إذنه نعم، أو قبل الشفيع في شيء، أو ظهيرا أو شفيعا عنده بدون إذنه، أو ظهيرا سنذكر الآية الكريمة أو شفيعا له بدون إذنه، هذه كلها. وقد جاء نفي هذه الأمور في سورة فاطر حيث قال فيهما من شرك، لا أول الآية لا يملكون من دونه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من إيش من شرك، يعني ليس له شريك في السماوات والأرض، وما له منهم يعني معبودات من ظهير أي معاون، ولا تنفع عنده الشفاعة إلا لمن أذن له. فالآية نفت كل المقامات التي تتصور، لأن أي شيء إما أن يكون شريكا مع المدعو أو يكون ماذا ظهيرا ومعاونا له، أو يكون معاونا أو ظهيرا، أو يكون على الأقل ماذا شفيعا، إما أن يملك شيئا معه في ملكه وهذا منفي، وإما أن يكون ماذا معاونا له وما له منهم من ظهير، وإما أن يكون شفيعا عنده. وقد نفى الله تبارك وتعالى هذه الأمور الأربعة في سورة فاطر كما سمعتم. نعم. الآية قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع عنده الشفاعة نعم لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، عنده إلا لمن أذن له. نعم فضل. قال رحمه الله تعالى وتعالى في عظمته وكبريائه وملكوته وجبروته عن أن يكون له منازع أو مغالب أو ولي من الذل أو نصير. نعم تعالى أن يكون له أولا ماذا في عظمته. قال الله تعالى وهو العلي العظيم، فالعظيم اسم من أسماء الله، لله العظمة كاملة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه العظمة ردائي والكبرياء إزاري، فمن نازعني ماذا في واحد منها ماذا ولا أبالي. يعني من نازع الله عز وجل في واحد مما ادعى أنه يعني له الكبرياء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو ادعى أن له العظمة من دون الله عز وجل مع الله، فإنه سوف يقسمه تبارك وتعالى. قال تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: هو الله الخالق البارئ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس العزيز الجبار المتكبر المتكبر. الكبرياء له وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، أيضا لا شريك له في ماذا؟ وملكوته وملكوته. قل من بيده ماذا؟ ملكوت السماوات والأرض. قل من بيده ملكوت السماوات والأرض، هذه كلها يختص بها سبحانه وتعالى، لا يشاركه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا وفي وجبروته وجبروته. سبحان ذا الجبروت، سبحان ذا الملكوت، جاء في التسبيح أو جاء في دعاء الحج في التسبيح أيضا: سبحان ذي الجبروت سبحان ذي الملكوت. نعم. وجبروته عن أن يكون له منازع أو مغالب أو ولي، لا يمكن أن يكون له منازع في ذلك ولا مغالب، والله غالب على أمره، ولم يكن له شريك في ماذا؟ في شريك من الملك لا، في سورة الإسراء: ولم يكن له شريك من الملك ولم يكن شريك في الملك ولم يكن له ولي من ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إذن علينا أن نلاحظ هذا إن شاء الله. نعم. أو ولي من الذل أو نصير، أو ولي من الذل أو نصير، يعني لا ينصر أحدا من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير. وتعالى في صمديته، الله الصمد، جاء في كتب التفسير: الصمد الذي لا جوف له، وجاء هو السيد الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، والكبير الذي كمل في كبره، فهو الصمد. والصمد الذي تصمد إليه الخلائق في طلب قضاء حوائجها، تصمد إليه الخلائق في طلب قضاء حوائجها، وبالتالي فإنه لا يشاركه أحد في ذلك سبحانه وتعالى. نعم. وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء. وتعالى في حياته عن ماذا أولا؟ وقيومته عن الموت. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال جل وعلا: هو الحي لا إله إلا هو فاعبدوه مخلصين له الدين. والآيات في هذا الباب كثيرة. كذلك القيومية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو المقيم القائم بنفسه والمقيم لغيره سبحانه وتعالى، يعني جل عن له الحياة الكاملة التي لم يتقدمها ابتداء ولا وليس لها انتهاء. سبحان الله، وحده لا شريك له، كما أنه أيضا لا يشارك أحد في ماذا؟ عن الموت والسنة والنوم، منزه عن الموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت. السنة والنوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أيضا والتعب والإعياء. والتعب والإعياء. قال الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما مسنا في ستة أيام من لغوب، يعني أي من تعب. أيوة أيضا والإعياء. والإعياء يعني التعب أيضا، وهو المعبر عنه باللغوب في سورة قاف: وما مسنا من لغوب. نعم. وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء. وتعالى في ماذا؟ في علمه عن الغفلة. الغفلة والنسيان. وما كان ربك نسيا. فالله تبارك وتعالى دائما وأبدا لا يغفل، وهو عالم بما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون قد تقدم لنا، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون به علما. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وفوق كل ذي علم عليم، وغير ذلك من الآيات. وعندهم مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا يضل ربي ولا ينسى. نعم. وتعالى في كمال حكمته وحمده عن خلق شيء عبثا وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء. أعد. وتعالى في كمال حكمته وحمده عن خلق شيء عبثا. تعالى في حكمته وخلقه عن خلق شيء عبثا. قال الله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وما خلق الله تبارك وتعالى شيئا إلا لحكمة بالغة، وسواء عرفناها أم لم نعرفها لا بد أن نؤمن أنه خلق كل شيء لحكمة بالغة، حكمة بالغة فما تغني النظر. نعم. أيوة. وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي. وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي، كما سمعتم الآية: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى إلى آخر الآية. ولا بعث ولا جزاء. ولا بعث ولا جزاء. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الذي خلق الخلق من عدم قادر على إعادتهم مرة أخرى. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهضمه شيئا من حسناته. كما تقدس وتنزه وتعالى عن أن لا يكون عادلا، عن أن يظلم أحدا، فالله عز وجل هو الحكم العدل كما جاء في الحديث: إن الله حكم عدل. إن الله حكم عدل. فلذلك فإنه يعدل بين خلقه سبحانه وتعالى، وقد هو العدل وأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم الناس، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم. وتعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو يرزق أو يفتقر إلى غيره في شيء. تعالى أن في غناه أن يطعم أو يرزق أو يفتقر إلى غيره في شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني إلى الله، والله هو الغني الحميد. لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء والله غني حليم. وقال تعالى أيضا مبينا كمال غناه سبحانه وتعالى، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالله تبارك وتعالى هو الغني عمن سواه، وغيره مفتقرون إليه. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فعلينا أن نعي هذه الأمور المهمة. نعم. وتعالى في جميع ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عن التعطيل والتمثيل والتكييف. ما قالوا التكييف؟ لا ما ذكر، أظن في نسخة مكتوبة هي والتكييف. وتعالى سبحانه وتعالى في أسماء وصفاته عن التعطيل والتمثيل. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال جل وعلا هل تعلم له سميا. وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. فالله تبارك وتعالى تقدست أسماؤه وكملت صفاته، له صفات الكمال ونعوت الجلال، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. صفاته لا تشبه الصفات، وذاته لا تشبه الذوات. وجميع الأسماء والصفات دليلة أيضا على علو الشأن. جميع الأسماء والصفات دليلة على علو شأنه سبحانه، لأنه ليس كمثله شيء. وتنزيهه عن التعطيل والتمثيل هذا هو معنى كمال تلك الصفات، وأنه ليس لا يشبه أحدا من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسبحانه وبحمده وعز وجل وتبارك وتعالى وتنزه وتقدس عن كل ما ينافي إلهيته وربوبيته وأسماءه الحسنى وصفاته العلى. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ونصوص الوحي من الكتاب والسنة في هذا الباب معلومة مفهومة مع كثرتها وشهرتها. نصوص الوحي بما فيها جميع ما جاء في الأسماء والصفات معلومة مفهومة المعنى، دليل على علو الله شأن الرب سبحانه وتعالى، ثم ختم بأن نزهه عن أن يكون له شريك في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ثم بين أن له المثل الأعلى كما قال تعالى ولله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض سبحانه وهو العزيز الحكيم. السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، فله المثل الأعلى أي له الصفات العلى التي بلغت أعلى درجات الكمال، والأسماء التي كلها حسنى، فيجب أن نتنبه لذلك وأن نفرده في ذلك كله، وأن نعلم أنه سبحانه وتعالى لا رب غيره ولا إله سواه، وأنه تبارك وتعالى كامل في جميع أسمائه وصفاته، وأنه جل وعلا غني عمن سواه، وأن له علو القدر علو الذات وعلو القدر وعلو الشأن سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا في هذه الليلة، ونترك بقية المجال للأسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى. لعلي ألخص للإخوة المعتمرين والزوار في نهاية هذا الدرس خلاصة صفة العمرة، وكذلك صفة الزيارة المشروعة، فهل كل ما يزوره الناس حق، أم أنه اختلط لدى البعض الحق بالباطل؟ أما العمرة فإنها سنة، بأنها واجبة في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع، هذا أمر. الأمر الثاني أنه ليس للعمرة وقت معين، إلا أن عمرة رمضان أفضل منها في غيره، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أنها يعني تغني عن الحجة، لكن تعدل أجرها، يعدل أجر حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنه ليس لربيع الأول ولا لشعبان ولا لرجب عمرة مخصوصة، ليس لهذه الأشهر عمرة خاصة كما يسمونها عمرة المولد أو عمرة شعبان أو الرجبية، هذا كله هراء وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. رابعا أنه لا يشرع تكرار العمرة يعني في كل وقت، بعض الناس يتردد من التنعيم بعد أن يعتمر من الميقات، يتردد يأخذ عدة عمرات من التنعيم. يقول أيوب السختياني رحمه الله: لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم هل يؤزرون أم إيش أم يؤجرون. اللهم إلا من أراد أن يعتمر عن ميت أو مقعد لا يستطيع المشي فلا بأس أن يعتمر من حدود الحرم في مكة المكرمة. أما صفة العمرة فإذا جئت وصلت الميقات يا عبد الله لبيت بالعمرة، بعد أن يلبس الرجل إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ولا يلبس ما يشبه التنورة أو يشبه الوزرة المخيطة مدورة هكذا، فإنه وين أفتى بها من أفتى عفى الله عنه وعنه، فإنه ليس عليها دليل، بل هي مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يلبس التي جعلت لها كباسين تشبه القميص أو تشبه السراويل، هذا كله لا يجوز. أما المرأة فليست لها ملابس إحرام إلا أنها تتجنب القفازين وهما يسمى الآن بالجوانتي، وتتجنب البرقع أو النقاب، لكن تغطي وجهها بالخمار، تغطي وجهها بالخمار. إذا وصلت الميقات يا عبد الله ويا أمة الله لبيت بالعمرة، لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ثم ترفع الرجل يرفع صوته بالتلبية، والمرأة تلبي بينه وبين نفسها إلى أن تصل إلى مكة، وأنت تكثر من التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم بعد ذلك إذا وصلت البيت توقف التلبية، تبدأ الطواف مبتدئا بالحجر الأسود، إن استطعت أن تقبله فافعل، إن لم تستطع تستلمه بيدك وتقبل يدك، إن لم تستطع تستلمه بعصا أو شيء في يدك وتقبله، إن لم تستطع يكفي أن تشير قائلا الله أكبر كلما حاذيت الحجر الأسود، وتمضي في سبيلك ولا تشغل الناس وتتوقف عند كل ركن كما يفعله بعض الناس، تستلم الركن اليماني إن استطعت ذلك، وإلا تمضي في طوافك بدون تكبير عند الركن، تقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ليس للطواف دعاء مخصوص، بل تسأل الله ما شئت من خيري الدنيا والآخرة، تسأله الجنة، تسأله تستعيذ به من النار، تسبح، تهلل، تكبر، تدعو لنفسك ولوالديك ولأهل ولأولادك وأزواجك وهكذا. نعم، لكن ما في دعاء مخصوص. أما الذين يوزعون كتيبات فيها كل شوط له دعاء معين، هذه بدعة من البدع، فإياك أن تأخذها. كذلك ليس من كذلك من البدع الذي يفعله بعض الناس من قوله نويت أن أطوف ببيتك كذا كذا وكذا، هذا لا يجوز، كما لا يجوز أن تقول نويت أن أصلي صلاة المغرب أو صلاة العصر أو صلاة العشاء، فهذا كله من البدع التي أحدثها الناس، ولا تثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله لا من قريب ولا من بعيد، تدعو بما يفتح الله عليك. فإذا فرغت من الطواف تصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا ففي أي جهة من المسجد، ثم تتوجه إلى الصفا، وعنده تقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا مرة واحدة فقط عند وصولك إلى الصفا، ولا تكرر ذلك في كل شوط. ثم تصعد الصفا وتدعو بما يفتح الله عليك، ومن ذلك أن تكبر الله 3 مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تقول لا إله إلا الله رافعا يديك هكذا أو هكذا يجوز، تكبر 3 مرات ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، 3 مرات، وتقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده 3 مرات، ثم تنطلق إلى المروة، والرجل يرمل يعني يهرول بين العلمين، والمرأة لا ترمل، وتدعو بما يفتح الله عليك، وليس هناك أدعية خاصة بالصفا بالمسعى أبدا، بل تدعو الله بما شئت من خير الدنيا والآخرة، على ألا يكون في الدعاء إثم أو قطيعة رحم أو دعاء على أحد، فإن ذلك من البدع التي أحدثها الناس. إذا فرغت في الصوت السابع لا ترقى المروة، وإنما انصرف مباشرة، ثم احلق رأسك، والحلق أفضل من التقصير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة 3 وللمقصرين 1، بذلك انتهت العمرة. وإياك أن تذهب إلى الغيران أو إلى الصخور أو إلى الجبال، هذا كله من البدع التي أحدثها الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، سواء الذهب إلى جبل غار حراء أو إلى غار ثور أو إلى جبل كذا وكذا أو نحو ذلك من الأماكن، أو إلى مكان المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. ولا يوجد في مكة مسجد مقدس يعني له ميزة معينة إلا المسجد الحرام، أما بقية المساجد فهي كسائر بقية المساجد. نعم هناك خلاف في حدود الحرم، هل يعادل الصلاة في المسجد الحرام أم لا؟ الصحيح أنها لا تعادل في أصح أقوال العلماء. أما أحكام زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جئت المدينة تنوي فقط الصلاة في المسجد، تشد الرحال للمدينة من أجل ماذا؟ من أجل المسجد ولا من أجل القبر؟ من أجل المسجد، ولا تشد الرحال من أجل القبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فلا تسافر بقصد العبادة والصلاة إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. فإذا جئت وصليت في المسجد تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولا تقف ولا تدعو عند القبر، سلم وانصرف حتى ولو كنت ماشيا، سلم وانصرف. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. ثم تقول: السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر. ثم تنصرف ولا تتمسح بالقضبان والجدران والحيطان، فإن هذا كله من الشيطان، من ألاعيب الشيطان. يقول تتمسح به، يقول أقبل ذا الجدار وما الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. هذا ما هو حديث ولا آية، بيت شعر لمجنون، مجنون ليلى. فإياك أن تتعلق بالجدران أو الحيطان أو اسطوانة فلان أو اسطوانة عائشة، هذا كله لا أصل له. أو التمسح بالجدران والذهاب إلى بعض الأماكن. فإذا صليت وسلمت على رسول صاحبه مرة واحدة، ولو تكرر ذلك، لأن الصحابة كانوا ينهون عن التردد على القبر، فالذي يتردد على القبر لا ينال أجرا بل ينال إثما. مرة واحدة تكفيك أن تسلم، لا بأس أن تسلم على شهداء أحد وعلى المسلمين في البقيع مرة واحدة أيضا. هذا إذا جئت للصلاة تزور هذه الأماكن. المساجد في المدينة لا يوجد مسجد مفضل في المدينة أبدا، والله وتالله وبالله وأيم الله، ليس هناك مسجد له خاصية في المدينة النبوية إلا مسجدان. ما هما؟ المسجد النبوي ومسجد قباء، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة فقط. بقية المساجد لا تتعلق بها ولا تؤجر على زيارتها، ليس لك أجر إن خصصت غير مسجد قباء بزيارة أبدا، ولا تشد إليها الرحال. كذلك الذهاب إلى الحيطان والجدران والجبال والآبار والبساتين وما إلى ذلك، كل تلك خرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال: فلا تضيع نفسك بالذهاب إليها، اقضي وقتك في الصلاة في المسجد النبوي، فالصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه. فانتبه لهذا يا عبد الله، وإياك ثم إياك أن تزيد على ما شرعه الله. الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما المسمى زين العابدين، لقيه رجل جاء للمدينة، قال: من أين أتيت؟ قال: من المسجد الأقصى. قال: لماذا؟ قال: أتيت إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ارجع، فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، حتى لو سلمت عليه من الأندلس ولا من الشرق أو من الغرب من الجنوب من الشمال يصل إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. كيف يرد لا ندري، هذه طريقة لا نعرفها. وقوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. فإياك ثم إياك تتبع لا بالغرس ولا غفص ولا يمين ولا شمال، لا تضيع نفسك بالذهاب إلى هذه الأماكن، والله ليس بسنة الشراب من هذه الآبار، ولم يرد فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أحاديث موضوعة أو مكذوبة أو مختلقة أو ضعيفة، لا تنهض للاحتجاج. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. وردت أسئلة كثيرة، منها سائل كريم يقول: من ترك السعي في العمرة أيجب عليه دم أم لا؟ من ترك السعي في العمرة بطلت عمرته، لكن إن كان بإمكانه أن يرجع فهو ما زال على إحرامه. ما اليوم جاني في الإفتاء ثلاثة أسئلة حول هذا: امرأة طابت ولم تسعى وجاءت إلى المدينة، لا بد أن ترجع وتطوف وتسعى من جديد، فإن حصل منك جماع أو مع زوجتك فعليك ذبيحة تذبحها بمكة ثم تعود إلى الميقات من جديد وتقضي وتأتي بعمرة أخرى تسمى عمرة القضاء. نعم. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: هل يجوز لأولاد المتوفى أن يجمعوا نقودا لفعل صدقة جارية لأبيهم كحفر بئر أو بناء مسجد أو ما أشبه؟ هذا عمل مبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد ابن عبادة: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها فهل أتصدق عنها؟ قال: نعم. فقال: فأشهدك أن حديقتي صدقة عنها، فلا بأس أن تتصدق عن ميتك، سواء بصدقة ثابتة كالمساجد والآبار والعيون ونحو ذلك، أو صدقة نقدية ونحو ذلك، هذا يجوز. لكن لا نقيد الصدقات بيوم ميلاده أو بيوم وفاته أو عند الأربعين أو عندما يموت الميت، لا، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم، سائل ولا كريم. تنفق الصدقات على القراء الفجار، تعرفون من القراء الفجار؟ من هم القراء الفجار؟ من هم الذين لا يعرفون القرآن إلا بالنقود في المآتم، يسهرون ثلاثة أيام كما تسهر الراقصات، ويتمايلون يمينا وشمالا، فإن كان من الدرجة الكبرى درجات العليا الفي آي بي زي ما يقولون، هذا لا يقبل إلا نقودا كثيرة، فإذا جاءه فقير يقول: روح ابحث عن غيري، ابحث عن يعني شخص لا يحسن القراءة أو ما يحفظ القرآن، أما أنا لا أصلح لك، أنا أطلب نقودا كثيرة. فهذه نار يصطلي بها يوم القيامة، وهو ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، فضلا عن كون السهر على القراءة بهذه الطريقة بدعة من البدع التي أحدثها الناس. نعم. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: ما حكم دعاء الاستفتاح، وهل يأثم من لم يقله؟ حكم دعاء الاستفتاح أنه سنة مؤكدة، وله تسع صيغ واردة في السنة، اختر أي واحد منها وتقوله، لا يجوز التفريط فيها متعمدا، لكن لا تركها لا يبطل الصلاة، إنما تركت تعتبر صلاة ناقصة إذا لم تقلها. نعم. سؤاله الثاني يقول فيه: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمرة. نعم. المقصود بالطهارة أن يكون على طهارة من بيته أو من أي مكان؟ إن تطهر من بيته أفضل عملا بظاهر الحديث، ولو تطهر في أي مكان أجزأه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم، سائل كريم يورد سؤالا نحويا ويقول: لماذا قال الله تعالى: قالت اليهود، وفي آية أخرى قال: وقالت الأعراب، ولم يقل قال اليهود أو قال الأعراب؟ لا أدري. أحسن الله. نرجع لكتب التفسير. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل للصلاة في الروضة أجر مخصوص؟ لم يرد حديث في تخصيص الروضة بصلاة، وما يفعله الناس اليوم لا أرى عليه دليلا، إنما الحديث الوارد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نؤمن بأنها روضة من رياض الجنة، أما تحديد أجر معين على الصلاة فيها فلا أعلم له دليلا. يذكر بعض العلماء أنه بناء على الحديث أن للصلاة عليها للصلاة فيها أفضلية، لكن أنا لا أرى أنه دليل واضح في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم، الناس يتزاحمون ويتقاتلون ولا أعرف أن ثمة دليلا واضحا في هذا الباب. نعم. سائل كريم يقول: ما الكتب العقدية المناسبة التي تنصحوننا بحفظها لا سيما ونحن مبتدئين؟ المبتدئون يبدأون بحفظ كتاب الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد مجرد قبل الشروح، وفي الفقه أرى أن يبدأوا بكتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان، وحبذا لو حفظ الأربعين النووية، وفيها خير، فيها خير كبير، فيها خير كبير لمن نعم وفقه الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني احفظ ما تيسر لك ثم تنتقل إلى الشروح شيئا فشيئا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول في رسالته: هل يجوز لي أن أتبرك بالقبور، وهل يجوز لي أن أستغيث بغير الله؟ تتبرك بالقبور هذا محرم، والقبور ليس فيها بركة ولا تعطيك بركة، البركة من الله. أما الاستغاثة بها فهو شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبها صرفا ولا عدلا. فإذا قلت مدد يا فلان، حتى لو قلت مدد يا رسول الله أو مدد يا حسين أو مدد يا بدوي أو مدد يا نقشبندي أو مدد يا شاذلي أو مدد يا عيدروس يا تجاني يا مرغني يا جيلاني إلى آخره، فهذا شرك أكبر، مثل لو قلت مدد يا اللات والعزى بالضبط، لأنهم لا يملكون المدد من الله. اسمع قول الله تعالى: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم ماذا؟ لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فمن دعا صاحب قبر كمن دعا وثنا أو صنما في أي بقعة من بقاع الأرض، فعلينا أن نحذر من ذلك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى اللقاء في درس الغد إن شاء الله تعالى.